السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب اللباس والزينة من صحيحه تحت باب تحريم التبختر في المشي مع جابه بثيابه: حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي، حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرداه، إذ خسف به الأرض فيتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة. التجلجل يغوص في الأرض، والجلجل الحركة مع الصوت. في رواية أخرى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يتبختر يمشي في برديه قد أعجبته نفسه، فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. قال رسول الله أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة بسند آخر: بينما رجل يتبختر في بردين، ثم ذكر مثله. رواية ثالثة عن أبي هريرة أن رجلا مرفوعا: إن رجلا ممن كان قبلكم يتبختر في حلة، ثم ذكر مثل حديثهم. هذا لا يعني أنه يعني فرح بالثياب الجميلة، فإن الرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال. ولكن هذا في المتعالي على خلق الله، المتعالي على خلق الله الذي ملئ كبرا وتعاليا على الخلق. أما مجرد أن أحب أن يكون ثوبي حسن ونعلي حسن، فهذا لا شيء فيه أبدا، إنما التبختر التعالي والتعاظم على خلق الله. والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.